الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، لا شريك له ولا مثيل له ولا ند له ولا عدل له ولا كفء له، سبحانه وبحمده وتبارك اسمه وتعالى جده. جاءت خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولها شكوى، تشكو زوجها الذي ظاهر منها. تقول: يا رسول الله، أكل شبابي ونثرت له بطني، حتى إذا كبرت سني وانقطع مني الولد ظاهر مني. لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم وحي بشأن ذلك فسكت. فقالت المرأة: اللهم إني أشكو إليك. هذا الحديث، هذا الحوار، كان بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة. أم المؤمنين عائشة تمكث في جانب الحجرة تسمع بعض الكلمات، ويخفى عليها كثير من هذه الكلمات، والمرأة جالسة في نفس المجلس. ينزل جبريل عليه السلام بمطلع سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. تكلمنا عن هذا الخلق العظيم الشاسع، هذه السماوات السبع، مليارات وتريليونات المسافات العظيمة جدا بيننا وبين السماوات. الله تعالى يقول: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وما كنا غائبين. الله عز وجل لا يحجزه عن خلقه شيء، لأنه السميع البصير. أم عائشة تقول: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي جانب الحجرة يخفى علي بعض كلام خولة، وسمعه الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات. إبراهيم عليه السلام وهو يكلم والده يدعوه إلى الله عز وجل، يقول: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ أيمكن يا أبتي أن تنحني، أن تسجد، أن تؤله ربا لا يسمعك لا يبصرك؟ ذو النون عليه السلام كان في الظلمات، في باطن الحوت، في باطن البحر، في ظلمة الليل، فنادى في الظلمات: ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فالله تعالى يسمع الآن، سمع ويسمع وسيسمع كل شيء. فالله سبحانه وتعالى يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء، لا تسقط ورقة إلا ويسمع صوت ارتطامها بالأرض سبحانه وتعالى. البصير: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن؟ ختمها بقوله: إنه بكل شيء بصير. يرى كل شيء. أترى هذا العرق النابض الذي لا تراه أنت؟ الله تعالى يراه، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لا يغيب الله تعالى عن المشهد إطلاقا، إياك أن تظن أن هناك انفصالا، أبدا. السماوات وما فيها من الملائكة، والأرض وما فيها من الإنس والجن والطير والوحش، كل هؤلاء الخلائق الله تعالى يسمعهم في آن واحد ويراهم في آن واحد، لا يلتبس عليه صورة ولا صوت، كلهم عنده سواء. أتدري لماذا؟ لأنه الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز حصين للأبحاث والدراسات، أمان واطمئنان.